بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم. أيها الإخوة الكرام، انتهينا بحمد الله من الكلام على أنواع الكلمة، وهو الباب الأول من أحكام الكلمة، وعلى تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة، وهو الباب الثاني من أبواب أحكام الكلمة، ثم شرعنا بالباب الثالث من أبواب أحكام الكلمة، وهو تقسيم الكلمة إلى معرب ومبني، ونكمل الكلام إن شاء الله على هذا الباب، باب المعرب والمبني. فنقول: بالأمس عرفنا المعرب وعرفنا المبني كما ذكر المصنف، إذ ذكر أن المعرب كل كلمة يتغير آخرها بتغير إعرابها، والمبني كل كلمة لا يتغير آخرها بتغير إعرابها بل تلزم حالة واحدة. فعرفنا بذلك أن الكلمة المعربة هي التي تتغير، يعني تستجيب للإعراب، تتأثر بالإعراب، كلما تغير حكمها الإعرابي من رفع إلى نصب إلى جر إلى جزم فإن آخرها يتغير استجابة وتأثرا بذلك، تتفاعل مع الإعراب، أو كما يقولون يتلعب بها الإعراب، يعني يغيرها ويؤثر فيها. وأما الكلمة المبنية فهي لا تتأثر بالإعراب، الإعراب لا يؤثر فيها ولا يغيرها، لا تستجيب ولا تتفاعل مع الإعراب. ثم ذكرنا أن هذا التعريف غير كاف في التفريق بين المعربات والمبنيات، لأن التفريق بين المعربات والمبنيات أمر ضروري في النحو، لا بد من إتقانه إتقانا شديدا. فلهذا سننتقل إلى التفريق بين المعربات والمبنيات بطريقة أخرى غير طريقة التعريف، وهي التفريق بين المعربات والمبنيات بالحصر، بالحصر. سنحصر المبنيات وسنحصر المعربات، وهذا الحصر سنستفيد فيه من الضرورة الأولى التي شرحناها من قبل وفهمناها إن شاء الله، وهي أنواع الكلمة، تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. فرقنا بين الاسم والفعل بأنواعه الثلاثة والحرف، سنستفيد من هذه الضرورة هنا. فنبدأ بالحروف. الحروف عرفنا من قبل كيف نميزها عن غيرها، والحروف أنواع كثيرة، اجمعها كلها هنا، لأن حكمها واحد وهو البناء. كل الحروف مبنية، كل الحروف مبنية، يعني ليس فيها حرف معرب. الحروف مثل ماذا يا إخوان؟ مثلوا لي على الحروف، يعني بنوع، لا أريد مثلا كلمة واحدة، نوع حروف الجر 20 حرفا مثل في وعن وعلى، هذه كلها مبنية. ومن الحروف حروف العطف، الواو والفاء، جاء محمد وخالد، جاء محمد فخالد، أو ثم أم، كل حروف العطف أيضا مبنية. ومن الحروف إن وأخواتها الحروف الناسخة، نعم إن وأخواتها حروف، لأنها كما عرفنا لا تقبل شيئا من العلامات المميزة للاسم ولا للفعل، إن وأن وكأن ولكن ولعل وليت، هذه كلها حروف. طيب ومن الحروف ها ارفعوا صوت أصواتكم. نعم ما أسمعك يا أخي، ما أسمعك. النسب، النصب، نعم ارفعوا أصواتكم يا أخوان. نعم حروف النصب، نصب المضارع، أن ولن وكي وإذن، وكذلك حروف جزم المضارع، لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. ومن الحروف حروف الجواب، نعم ولا وأجل إلى آخره. ومن الحروف حروف النداء، مثل يا، يا محمد، الهمزة، محمد، أيا محمد، هيا محمد، أي محمد. ومن الحروف الاستفهام، حرفاء الاستفهام، هل والهمزة، هل جئت، أجئت، هل والهمزة حروف من حروف الاستفهام. بقية أدوات الاستفهام كلها أسماء، مثل من وما ومتى وأين وكيف. ومن الحروف حرفاء الشرط، إن وإذما، إن تجتهد تنجح، إذما تجتهد تنجح، إن وإذما حرفان من حروف الشرط. بقية أدوات الشرط أسماء، مثل من يجتهد ينجح مهما تفعل تجزى به. ومن الحروف حروف الاستفتاح، مثل ألا وأما. ومن الحروف حروف كثيرة، والاستثناء مثل إلا، وكذلك تأنيث الساكنة ذهبت من الحروف، وقد حرف تحقيق أو تقليل، حروف كثيرة. الحروف كلها مبنية، الحروف ماذا؟ مبنية. عرفنا أنها مبنية، طيب ينبني على ذلك السؤال مهم، طيب مبنية على ماذا؟ مبنية على ماذا؟ مبنية على حركات أواخرها، مبنية على حركات أواخرها. اسمع وانظر إلى حركة آخر الحرف وقل هذا الحرف مبني على هذه الحركة. فمن حرف مبني على السكون، وكذلك لن ولم وهل. طيب سوف، هذا حرف تسويف مبني على الفتح. طيب لو قلنا مثلا الكتاب لزيد، لام الجر لزيد، هذا حرف جر مبني على الكسر. لو قلنا منذ، حرف جر، انتظرتك منذ يومين، منذ حرف جر مبني على الضم، يبنى على السكون، على الفاتح، على الكسر وعلى الضم. كل الحروف مبنية على حركات أواخرها. انتهينا من الحروف. طيب ننتقل إلى الفعل. الفعل عرفنا أنه ثلاثة أقسام، ماض وأمر ومضارع، وميزنا بينها. نأتي للماضي. الماضي كله مبني، كل الماضي مبني كله، سواء كان ثلاثيا كسجد وركع وذهب، أو كان رباعيا كدحرج وأقبل، أو كان خماسيا كانطلق، أو كان سداسيا كاستخرج، سواء كان مبني للمعلوم كقرأ، أو مبني للمجهول كقرئ، سواء كان تاما كالأفعال السابقة أو ناقصا مثل كان وليس، سواء كان متصرفا كما سبق أو جامدا كنعم وبئس، نعم وبئس، نعم وبئس، هذا فعلان ماضيان. ما الدليل على أنهما فعلان ماضيان؟ قبول تاء التأنيث الساكنة، تقول زيد نعم الرجل وهند نعمة المرأة، إذن فعل ماضي يعني نعمة مثل كان، مثل دخل وخرج في الحكم والإعراب. طيب الفعل الماضي عرفنا أنه ماذا؟ مبني، عرفنا أنه مبني يعني ليس فيه معرب. طيب مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. الفعل الماضي دائما يبنى على الفتح كالأمثلة السابقة، إلا أن هذا الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، قد يكون ظاهرا وهذا هو الأصل والأكثر، مثل سجد وركع وخرج ودخل، وقد يكون مقدرا، ويكون مقدرا في ثلاثة مواضع انتبهوا لها يا إخوان. يكون الماضي مبنيا على الفتح المقدر في ثلاثة مواضع. الأول المختوم بألف كدعا وسعى، دعا مبني على الفتح المقدر على الألف. الموضع الثاني إذا اتصلت به واو الجماعة كذهبوا وسجدوا. ذهبوا، ما الأصل في ذهبوا قبل دخول واو الجماعة؟ ذهب مبني على الفتح، مبني على الفتح. طب عندما اتصلت واو الجماعة ذهبوا، أين ذهب الفتح؟ مقدر، والمقدر كما سيأتي في علامات الإعراب معنى المقدر يعني أنه موجود إلا أن هناك شيئا غطاه وستره ومنعه من الظهور، هناك حركة أو سكون غطى هذه الحركة المقدرة فمنعها من الظهور. فذهبوا أصلها ذهب ثم واو الجماعة، فكان القياس أن يقال ذهبوا، ذهبوا، هذا ثقيل عند العرب. كيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ جلبوا ضمة جعلوها قبل الواو، نسميها ضمة المناسبة، حركة مناسبة للواو، فماذا قالوا؟ ذهبوا، ذهبوا. الباء، الباء في آخر ذهب، ذهب، ذهبوا، الباء اجتمع عليها حركتان، الفتح حركة البناء، والضم حركة المناسبة، ما يمكن أن يظهر. الذي حدث أن الضم حركة المناسبة غطت أو غطت الفتح حركة البناء، غطتها يعني منعتها من الظهور، فنسميها حركة مقدرة يعني موجودة لكن مغطاة وممنوعة من الظهور. طيب وفي الموضع السابق المختوم بألف كدعا وسعى كذلك، دعا الفعل مختوم بألف، الألف في العربية كما نعرف ملازمة للسكون، لا يمكن أن تحرك بفتح أو ضم أو كسر، طيب ملازمة للسكون، وهذا فعل ماضي يعني مبني على الفتح، إذن الألف عليه فتح أيضا، فالألف اجتمع عليه الفتح حركة البناء والسكون الملازم، الذي حدث أن السكون الملازم غطى الفتح ومنعه من الظهور. الموضع الثالث لبناء الماضي على الفتح المقدر إذا اتصل به ضمير رفع ساكن، آسف، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، إذا اتصل به ضمير شرحنا الضمير طيب نقول إذا اتصل به، إذا ضمير متصل أو منفصل؟ ضمير متصل، شرحنا الضمير المتصل. الضمير المتصل كما عرفنا في ضمائر الرفع وضمائر نصب وجر، وضمائر الرفع ونصب وجر 9 هي الضمائر. إيش ضمائر متصلة كم؟ 9. قلنا إذا اتصل به ضمير رفع نريد 5 ثواني ونريد 9 من المتكلمين لأنها تأتي رفع، ونصب وجر تأتي رفع، إذا صارت 6. ضمير رفع متحرك، طيب ضمائر 5 ثواني، ذهبت هذا متصل متحرك ولا ساكن؟ متحرك. طيب ألف الاثنين ذهبا ساكن. طيب واو الجماعة ذهبوا ساكن. طيب وياء المخاطبة اذهبي ساكن. نون النسوة اذهبنا ذهبنا يذهبنا متحرك. وناء المتكلمين ذهبنا عبارة عن نون وألف، النون مفتوحة ذهبنا، النون مفتوحة والألف ساكنة، إذا متحرك. ضمائر الرفع المتصلة 3 متحركة و3 ساكنة، واضح؟ متحركة دائما تجتمع في الأحكام هنا وفي مواضع كثيرة في النحو والصرف، والثلاثة الساكنة تجتمع في الأحكام أيضا في مواضع كثيرة في النحو والصرف. طيب هذا الساكنة يعني ألف اثنين وأو الجماعة وياء المخاطبة، ستأتينا في الأفعال الخمسة. أما المتحركة تاء المتكلم ذهبت، ونون النسوة ذهبنا، ونا المتكلمين ذهبنا، هذا تجتمع في الأحكام كما هنا. فالماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على الفتح المقدر، مثل ذهب تو، ما أصل الفعل قبل دخول الضمير؟ ذهبا، مبني على الفتح. طيب ذهبا صل به تاء الفاعل، كان القياس أن يقال ذهبتو ذهبته، هذا القياس، لكن صار فيه ثقل في الكلام لاجتماع 4 متحركات متتالية. كيف تخلص العرب من هذا الثقل؟ بتسكين آخر الفعل. ما معنى تسكين آخر الفعل؟ يعني جلبوا سكونا ووضعوه على الباء، فالباء حينئذ صار عليه فتح حركة البناء، وسكون مجلوب للتخلص من الثقل، ولا يمكن أن يظهر الفتح والسكون. الذي حدث أن السكون غطى الفتح ومنعه من الظهور، فنقول مبني على الفتح المقدر. الخلاصة أن الفعل الماضي مبني أو معرب؟ مبني، مبني على ماذا؟ على الفتح الظاهر وهو الأصل والأكثر، والمقدر في 3 مواضع، إذا كان مختوما بالألف كدعا وسعى، أو متصلا بواو الجماعة كذهبوا، أو متصلا بضمير رفع متحرك كذهبت. طيب ننتقل إلى النوع الثاني من الأفعال وهو فعل الأمر. فعل الأمر، فعل الأمر عرفناه وميزناه من قبل، فهل هو معرب أم مبني؟ الجواب كله مبني. فعل الأمر كله مبني. طيب عرفنا أنه مبني، مبني على ماذا؟ مبني على ماذا؟ إن شئتم القاعدة أعطيتكم القاعدة، وإن شئتم الحصر أعطيتكم الحصر، وإن شئتم القاعدة والحصر فخذوهما. فالقاعدة أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه. والحصر أن فعل الأمر يبنى على حذف النون وعلى حذف حرف العلة وعلى السكون. الأمر يبنى على حذف النون وعلى حذف حرف العلة وعلى السكون يثبت. طيب يبنى على حذف النون، متى يبنى على حذف النون؟ إذا كان في مضارعه نون، إذا كان آخر المضارع نون. متى يبنى على حذف حرف علة؟ إذا كان آخر مضارع حرف علة. متى يبنى على السكون؟ فيما سوى ذلك. يبنى على حذف النون إذا كان في آخر مضارعه النون، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان في آخر مضارع حرف علة. حروف العلة هي الألف والواو والياء، ويبنى على السكون فيما سوى ذلك. ما الأمر من يذهب؟ الجواب اذهب، فعل أمر مبني على السكون. طيب ما الأمر من يسعى؟ مختوم بالألف، اسع بحذف حرف العلة. ما الأمر من يذهبون؟ اذهبوا مبني على حذف النون، مبني على حذف النون. فإن قال طالب فهمنا ذلك وعرفناه، نريد السبب، نريد أن نفهم لماذا كان الأمر كذلك. الجواب سهل، وهو أن أهل اللغة يقررون أن فعل الأمر مأخوذ من المضارع، والمضارع مأخوذ من الماضي، والأصل الماضي، ويؤخذ من الماضي المضارع، ويؤخذ من المضارع الأمر. فلهذا صار الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع. إذا أردت أن تعرف حكم الأمر فانظر إلى مضارعه. فإذا قلنا اجلسوا، ما مضارع اجلسوا؟ ليس يجلس، وإنما مضارع اجلسوا يجلسون، فالأمر منه اجلسوا، نقول مبني على حذف النون. اجلسوا مبني على حذف النون، نعم. طيب أين النون التي حذفت؟ كيف مبني على حذف النون؟ هو في نون؟ نقول نعم، النون في أصله. ما أصل الأمر؟ المضارع، يعني مبني على حذف النون التي كانت في المضارع يجلسون. ما الأمر من يجلسان؟ اجلسا مبني على حذف النون التي في أصله المضارع. ما الأمر من تجلسين؟ اجلسي مبني على حذف النون. وسيأتي أن يجلسون وتجلسان وتجلسين المضارع المتصل بواو الجماعة، تجلسون أو ألف اثنين تجلسان أو ياء المخاطبة تجلسين، هذه تسمى الأفعال الخمسة. طيب والمضارع المختوم بحرف علة يبنى على حذف حرف العلة، فيسعى اسع، ويدعو ادع، ويرمي ارم. تحذف حرف العلة، تحذف حرف العلة، نقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. ما الأمر من يرضى؟ ارض، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. ماذا فعلنا في الأمر يا إخوان؟ حذفنا حرف العلة. طيب الذي قبل حرف العلة لا علاقة لنا به، يبقى على ما هو عليه. ما حركة الضاد في يرضى؟ الفتح، تبقى على ما هي عليه. إذا وقفنا نقول ارض، لأن الوقوف على ساكن، فإذا وصلنا نقول ارض بقضاء الله. الفتح كما هو ما لا علاقة به، يبقى على حاله. طيب يدعو، ما الأمر من يدعو؟ أدع، نقف بالسكون. طيب صل، نقول أدعو إلى الله، أدعو إلى الله بالضم، لأن العين في يدعو مضمومة، ما لنا علاقة بها، تبقى على حالها. طيب يرمي إرم، فإذا وصلنا نقول إرمي بالسهم، لأن الميم في يرمي مكسورة، تبقى على حالها. نحن فقط نحذف حرف العلة في الأمر ولا نغير شيئا آخر. طيب، فإذا كان المضارع ليس في آخره نون ولا حرف علة فإنه يبنى على السكون، مثل يذهب اذهب، يجلس اجلس، وينطلق انطلق، ويستخرج استخرج. فالخلاصة أن فعل الأمر مبني كله ويبنى على حذف النون وعلى حذف حرف العلة وعلى السكون. طيب، وفي ذلك قال المصنف كما قرأنا بالأمس، قال: فالحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر كلها مبنية كما شرحنا قبل قليل. طيب، مبنية على ماذا؟ يقول: الحروف مبنية على حركات أواخرها، والفعل الماضي مبني على الفتح، يعني الفتح الظاهر والفتح المقدر، وفعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، يعني يبنى على حذف النون وعلى حذف حرف العلة وعلى السكون. طيب، الآن انتهينا من ماذا؟ انتهينا من الحروف ومن الماضي ومن الأمر. ماذا بقي؟ بقي المضارع، وبقي أيضا الاسم. الآن نضع خطا يقسم الكلمات قسمين، فقبله ما شرحناه قبل قليل، الحروف والماضي والأمر، وبعده ما بقي، الماضي وآسف المضارع والاسم. هذا الخط كما سيأتي سنسميه خط الإعراب، الذي يفهمه إن شاء الله سيسهل عليه الإعراب. طيب، الآن نقفز هذا الخط ونذهب إلى المضارع. المضارع بعد خط الإعراب، نذهب إلى المضارع. طيب، المضارع يا إخوان معرب أم مبني؟ ليس معربا ولا مبنيا، بل بعضه معرب وبعضه مبني، فيه معرب وفيه مبني، فالأكثر فيه أنه معرب ولا يبنى إلا في حالتين فقط: إذا اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح، وإذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون. إذا اتصلت به إحدى النونين نون التوكيد فيبنى على الفتح، أو نون النسوة فيبنى على السكون. اتصلت به نون التوكيد، هذه نون تتصل بالفعل لتقويته وتأكيده، إن أردت التوكيد الشديد القوي تأتي بنون مشددة، فتقول مثلا: هل تذهبن إلى زيد؟ هل تجتهدن في دروسك؟ وإن أردت التوكيد الخفيف تأتي بنون ساكنة، تقول: هل تذهبن إلى زيد؟ هل تجتهدن في دروسك؟ فإذا اتصلت نون التوكيد بفعل مضارع فإنه يبنى على الفتح. هل تذهبن، ها المضارع تذهب آخر حروفه الباء، ماذا وضعنا عليه في قولنا هل تذهبن؟ باء بن فتح. وإذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، نون النسوة نون مفتوحة تعود إلى جمع مؤنث، نون مفتوحة، كقولك: الطالبات يذهبن مبكرات، الطالبات يجتهدن في دروسهن، الوالدات يرضعن أولادهن. يذهبن آخر الفعل الباء عليها سكون، يذهبن، يذهبن عليها سكون. طيب، فإذا لم يتصل المضارع بنون نسوة ولا بنون توكيد فماذا يكون؟ يكون معربان، هذا الأكثر فيه، كقولك: يذهب زيد، زيد يذهب، الرجال يذهبون، النون هنا ليست نون توكيد ولا نون نسوة. تقول زيد يذهب مبكرا، زيد لن يذهب مبكرا، زيد لم يذهب مبكرا، آخر يذهب اختلف، مرة فتحة ومرة ضمة ومرة سكون، يذهب يذهب يذهب، إذا معرب معرب. الرجال يذهبون، الرجال لن يذهبوا، الرجال لم يذهبوا اختلف، مرة يذهبون ومرة يذهبوا اختلف آخره، إذا معرب. المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. طيب نتأكد، إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد يكون ماذا؟ يكون مبنيا. ما معنى مبنيا؟ متغير أو ثابت؟ يعني ثابت. طيب نتأكد، الطالبات يذهبن، نأتي بناصب ونواصب المضارع أن ولن وكي وإذن، الطالبات لن يذهبن. طيب نأتي بجازم، جوازم المضارع لم ولما، ولا من أمر ولا الناهية وأدوات الشرط الجازمة، الطالبات لم يذهبن. طيب فإذا قلنا الطالبات لن، أداة نصب، وعلامة النصب الأصلية كما نعرف وكما سيأتي الفتح أو الفتحة، ولكن العرب تقول الطالبات لن يذهب ناء، آخر الفعل الباء ماذا عليها؟ سكون. طيب في الجزم لم يذهب ناء سكون. طيب فإذا قلت الطالبات يذهبن، يذهبن لم يسبق بناصب ولم يسبق بجازم، إذن حكمه الرفع، ومع ذلك في الرفع نقول الطالبات يذهبن بالسكون، وفي النصب لن يذهبن بالسكون، وفي الجزم لم يذهبن بالسكون. متغير معرب أم ثابت مبني؟ ثابت مبني كما يقول النحويون. وكذلك لو اتصلت به نون التوكيد، لو قلت هل تذهبن يا زيد مبكرا، تذهبن الفعل تذهب لم يسبق بناصب أن لن كي إذن، ولم يسبق بجازم لم ولما ولا من أمر ولا النهي ذو الشرط الجازمة، إذا ما حكم المضارع في قولك هل تذهبن؟ حكم الرفع أو النصب أو الجزم؟ حكمه الرفع، ومع ذلك وضعنا على آخر الفعل المضارع فتح، هل تذهب بنا. طيب ضع قبله جازما مثل لا الناهية، تقول لا تذهبن يا زيد، لا جازمة، وعلامة الجزم الأصلية السكون، ومع ذلك تقول العرب لا تذهب بنا، وضعنا على آخر المضارع فتح، في الرفع فتح وفي الجزم فتح، ما تغير. إذن نعم صحيح كلام النحويين إن المضارع مبني إذا اتصلت به نون التوكيد أو النسوة، ومعرب فيما سوى ذلك. وهذا كلام المصنف، قال والفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون كيسجدن، أو نون التوكيد فيبنى على الفتح كهل تسجدن. بذلك نكون قد انتهينا من الأفعال، ومن قبل انتهينا من الحروف، بقي لنا الأسماء. الأسماء، الأسماء يا إخوان كما تعرفون هي أكثر اللغة، أكثر اللغة الأسماء، وأكثر أحكام النحو تدور حول الأسماء. الأسماء من حيث الإعراب والبناء معربة مبنية؟ ليست معربة ولا مبنية، بل فيها معرب وفيها مبني، بعضها معرب وبعضها مبني. الأصل في الأسماء والأكثر في الأسماء الإعراب، الأصل والأكثر في الأسماء أنها معربة. تقول في الرفع جاء زيد فاعل مرفوع، في النصب أكرمت زيدا مفعول به منصوب، في الجر سلمت على زيد اسم مسبوق بحرف جر مجرور إذا معرب متغير، تقول هذا مسجد خبر مرفوع، بنيت مسجدا مفعول به منصوب، صليت في مسجد مجرور معرب، الباب الباب البابي، المساجد المساجد، الرجال الرجال. الأصل والأكثر في الأسماء أنها معربة، يعني آخرها يتغير بتغير إعرابها رفعا ونصبا وجرا.